والحديث المنهجي هو الحديث المسند لا الحديث المتشعب والمتناثر الذي لا يغني ولا يكمل من جوع وهو مضيع عن الوقت. فطرحت هذه النقاط الأساسية التي تعتبر هي موارد الخلاف الأساسية. عدالة الصحابة أساس من الأسس. ليش؟ لأن كل الروايات لقد بينت هذا الشيء أن كل الروايات فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني. فإذا يجب أن تناقش مسألة عدالة الصحابة. الاجتهاد متى يقصد باب الاجتهاد؟ من هو الفقهاء؟ كيف يكون الفقيه؟ من يصل الى مرتبه الاجتهاد؟ هذا موضوع شائك ومهم. حديث رسول الله كيف يدون؟ حتى اني قلت هذا بالحرف الواحد، السوئي من مدرسه اهل البيت عليهم السلام والسني من مدرسه الخلفاء سوف يكونون كليهما في قبر وياتي منفردا كل رسائلهم. لماذا انت شيعي؟ لماذا انت سني؟ لماذا انت من مدرسه اهل البيت؟ لماذا انت كذا؟ لماذا تاخذ من البخاري ولا تاخذ من الكافي؟ لماذا تاخذ من الكافي ولا تاخذ من البخاري؟ فاذا هذا حديث مهم وضروري. فنحن المنهج لان لا يوجد منهج اخر ووافق على الشيخ على ان يكون هذا هو النقاش. ثم طرح هو التحريف، تحريف القران. انا لا ارى ان تحريف القران قضيه مهمه. ليش؟ لان القضيه ليست بين فرقتين، يعني ليس كل الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن حتى يكون مقام للنقاش. أنا أقول أن احنا لا نعتقد، احنا الشيعة والسورية لا نعتقد بتحريف القرآن. فأنت لما تتناقش معنا كإنسان لا يعتقد بتحريف القرآن وأنا أعتبر هذا القرآن بين الجثتين خجة عليه، إذا ما داعي للنقاش هذا الشيء. مع هذا استبطلنا وقلنا ما فعله ناقش هذا الموضوع لأننا هنا خايفين من هذا النقاش وصدرنا رحبة وعندنا اتفاق من الأدلة إن شاء الله حتى نبينها من البحر. يقول هي من أهم المسائل العقائدية، هي أهم صحيح تكون أهم المسائل العقائدية إذا فعلا نحن وأنا والأخوة الموجودين وتراث الشيعي وعلماء أهل البيت عليهم السلام يقولون بأن هذا القرآن لا يعتمد، ليس بحجة، ليس مصدر للتشريع. عندما نقول نحن عندنا قرآن آخر ومصدر للتشريع هي يكون عقيدة فعلا يكون أساس عقائدي، لكن لما نقول هذا الكتاب هو مصدر من مصادر التشريع فهي قضية تنتهي تماما. روح خاص من يدعي هذا ومن يوافق ومن يدعي بأن هناك كتاب آخر موجود أو يدعي بأن هذا الكتاب يعتمد على الناقص منها كما تدعون سورة الولاية وغيرها انه يعتمد عليه في اثبات ولاية امير المؤمنين عليه السلام، وهذا قطعا غير موجود. حتى لو ذهبت الى اولئك الاخباريون لن تجد عندهم مدعى بانهم يتمسكون بهذه. ليش تحتاجون عندهم حديث الثقلين؟ ليش تحتاجون عندهم حديث الغدير؟ ليش تحتاجون عندهم الكلمات؟ لان عليهم السلام كلمات وافيه وغافيه تؤكد على ان يحافظوا على هذا القران وان يتعاملوا معه على اساس انه الحجه القاطعه، بان كل ما فيه حجه وأن يتعرضوا لله فيه. وهناك روايات متناثرة وأكو تحقيق حل هذه المسألة إن شاء الله نعرضها كما عرفته مختصرا في الحلقة الجلسة الماضية. يتحدث سعادته الشيخ بأسلوبه ترجمة حول النوري من عباس القلي، وأنا لمحت في مرة فاتت بأن هذا الأسلوب يعني مو استهزائي. صح أكو كل تلميذ يترجم حج أستاذة أو شيخ يترجم حج شيوخ آخرين يتحدث عنه بالإمكان أن يتحدث عنه في فترة في مرحلة من حياته يكون هو إنسان جيد ومستقيم على الطريقة وأنه حقق صاحب تراثه صاحب تحقيقه إلى آخره، ولكن عندما يلقي هذه الهفة كما فعلها النوري قامت عليه الحلقة العلمية. أنت عندما تريد أن تحقق في مسألة لا تذهب إلى قرى الهند وقرى الباكستان وقرى من قرى جنوب المنطقة الفلانية وشمال المنطقة الفلانية، اذهب إلى الحوزة العلمية حتى تفهم وحتى تعي. كم طرقات دوت في أرجاء الحوزة العلمية ضد هذا الشيخ النوري، أذكرها إن شاء الله بعد سرد هذه النقاط. يا يسير قال أغا بجد الطهران هي من تلامذة الشيخ النوري كان يعتز به، ولكن عندما كتب هذا الكتاب ما رضى عن هذا القول ونقل، وأقول أنه نقل عن الشيخ النوري تراجعه عن هذا الكتاب بتأليفه رسالة أخرى مرافقة لهذا الكتاب مذكورة في هذا إن شاء الله اجتهد عبد شوي حسب التسلسل الذي أنا طرحه وحسب ما هو مكتوب إن شاء الله. يقول لو كان هذا من السنة لا أخرج من الملة. أنا أقول وقد كبرت هذا القول إن الروايات الموجودة عندنا المتناثرة اللي أنا عديتها بألف وأمية وثمانية وعشرين رواية لعل هذا السن بل أكثر إن شاء الله أجري التحقيق بنفسي عن هذا الموضوع في كتب السنة وكتب مدرسة الخلفاء المتناثرة أجرينا تحقيق حول هذه المسألة. روايات تتحدث عن تفسير وتأويل، روايات فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام، روايات فيها اختلاف في القراءات واللحن، روايات فيها إملاء كما هو تفضل وقال فيه التي قال ما فيه، وإن الشيعة يظنون بأن أكو أعراب خاطئ أو كلمات مناسبت بصورة صحيحة كما يتفضل بقراءة السائحين إلى آخره الآية، يعود يقول هناك أخطاء إملائية. بالفعل أكو أخطاء إملائية وأكو أخطاء إعرابية في القرآن، ولكن أكو تحقيق حول هذه المسألة إن شاء الله كذلك نطرحه، والبحث جاري واسع، تحقيق واسع حول هذه المسألة. إذن أول شيء يقول ما أن يرجع المسيح يقول في أخطاء محلية قال يرد مرة ثانية يقول والشريف، طبعا الكلام هذا مسجل إن لا أكو أخطاء محلية، إذا صارت من الشيعة فهي ظلم، وإذا صارت من المخالفين لهم أو مدرسة الخلفاء فهو لا بأس به. طلب يجي ثلاث رواية عن معصوم من هؤلاء القرآن غير محدث، أنا عندي روايات لكن أولها إن شاء الله. أولا بداية يقول الكفاءة تغير، يعني لما تكلمت الآن شفت الموضوع، أنا ما تكلمت كل هذا، أنا الذي هو تكلم يقول في البداية، فأنا ما شفت الموضوع، أنت تكلمت عن مسألة هندية، أنت تكلمت عن إسراء النقاط، أنت تكلمت عن القراءة، أنت تكلمت عن سورة الولاية، أنت تكلمت عن المعرجون، كل أنا بس فقط ردت، فإذا كان هذا الكفاءة فأنت لا بدأت فيه، عموما. الثاني يقول قلة الأحاديث عن علم ثم بعدها بكر وعمر. نعم علي بن الخطاب رضي الله عنه الحديث طويلة عنده، لكن طويلة عنده بالنسبة لنا بالنسبة للمسلمين، لكن بالنسبة للخلفاء الأربعة هو أكثر عندنا في كتب السنة. رواية علي بن أبي طالب أكثر من رواية عمر، أكثر من رواية بكر، أكثر من رواية عثمان. يعني ما هي المسألة أن ما نسب عليه لا، هذا أمر ثاني. طيب الأمر الثاني يقول سنتحدث بتحقيق علمي لا بكلام هكذا وهكذا، إنسان يكتب هكذا وهكذا كلام الآن فسامحه الله، وإن كان يقصد غير ذلك فأرجو ذلك. أنا الحمد لله كلامي كله أنقله من علماء الإسلام، لا أنقل كلام هكذا وهكذا، لكن أقول قال فلان وهو فلان فلان فلان وهذا تحقيق علمي، فإن كان هناك تحقيق علمي غير هذا فأرجو أن يبين هذا الشيخ. يقول جمع الروايات الشيعة عن أهل البيت، جمع الروايات الشيعة عن جعفر الصادق عن مسلم البصري فقط، هذه الروايات الشيعة فقط، لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين، هذا ماذا قليل جدا. ثم علي، علي الرضا وهو سائل، لكن علي أئمة أهل البيت عند الشيعة فقط عن جعفر وعن محمد بكر، هذه جمع روايات الشيعة. ثم يقولون الشيعة بعد ذلك جعفر يروي عن محمد ومحمد يروي عن علي وهكذا إلى ومحمد يروي صلوات الله عليه يروي عن الله. طيب يقول الشيخ أداء الصحابة من أجل النقاط، أنا ما تهرب من نقاط أداء الصحابة وناقشها إن شاء الله ولا عندي فيها أي مانع أبدا وناقشها، لكن عموما هو مع الشيخ ناقشها مع غير الشيخ صح؟ عموما فالقصد أن نقاط أداء الصحابة أنا ما عندي فيها أي مانع، مستعد أناقشها في أي وقت إن شاء الله، ولكن هناك أسس للنقاط تناقش من أنا؟ تحريف القرآن أنا أقف على نقطة، إذا كنت تقول أنت بالتحريف فما أقدر أناقشك، أنا جيت أناقش إنسان مسلم لا يقول بالتحريف، إذا كنت تقول بالتحريف أنا ما أناقشك أصلا، وينتهي النقاش، أنا إذا ما كنت تقول بالتحريف فأنا أقول هل هذا الكلام قلته عن حق وهذا فعلا قول الشيعة أم قول أنت؟ قول أنت أنا لا يهمني كثيرا، أنا أناقشك على أنك تمثل قول الشيعة، الشيعة يقولون بالتحريف نعم. كذلك يقول ناقش من يعتقد التحريف، انا من يعتقد التحريف ما اناقش لان ما اعده من المسلمين اصلا، من يقول بالتحريف لا اعده من المسلمين حتى اناقشه، نعم هو من يقول بالتحريف هو من اتباع اليهود والنصارى. طيب يقول اسلوبي ما هو بجيد، والله هذا ايضا طعم ثاني لكن لا باس مقبوله، واسلوبي ان شاء الله حول ما هو جيد لكن بحقائق علميه ان شاء الله. لما ترجم القمي من نوري مدحه انه شيخه، مدح لأنه شيخه. طيب هو كان هذا يقول بتحريم القرآن، وإن كان شيخه أنا بحث أقول حجة الإسلام شيخ الإسلام والمسلمين، ما أقول هذا الكلام. ارجع الحوزة العلمية، إمام الحوزة العلمية الخميني ما يذكر النور الطرس إلا ويسمع له، هذا إمام الحوزة العلمية ما يذكر النور الطرس إلا ويمجده ويعظمه. يقول نور تراجع أرجع الدرس هذا، بل النور له كتاب في الرد على من رد على كتابه. النور الطبرس 1120 رواية يقول يعني جبت عن تحقيق أنه ما جبت تحقيق هو قال 1120 رواية 890 ضعيفة هذا جبت تحقيق مسألة من يتحيز ضعيفة صار الضعف أن ضعيفة هكذا وبعضها قراءة وبعضها كذا هذا ما يتحقق علمي هذا الدعاء علمي الدعاء أما التحقيق العلمي هو أن تذكر ليش ضعيفة لماذا هي ضعيفة كذلك اللواء أنا أقررت فيه أنا ما أقررت فيه أبدا من هذا الكلام بل كان يرجع السوق يرجع إلى الإنسان ما أقررت أن القرآن فيه أخطاء إلهية والشيخ الآن يقول القرآن فيه أخطاء إلهية هذا كلام خطير جدا هذا كان خطير جدا الآن من الشيخ يقول أن القرآن فيه أخطاء إلهية ويتحمل هذا الكلام أن القرآن فيه أخطاء إلهية معنى أن فيه أخطاء إلهية واحد من الاثنين إما أنه ليس من الله تبارك وتعالى وزاد فيه من زاد وهذا هو التحريف بعينه وهي خرجت من الشيخ بن القصر هذا هو التحريف بعينه أن القرآن فيه أخطاء إلهية إما أن تنسب هذه الأخطاء الإلهية إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا طعن في الذات الإلهية وطعن في رسوله وطعن في كتابه وإما أن تكون هذه الأخطاء المالية من وضع الصحابة فإذا يكون في تحريف وهذا هو إثبات التحريف ولذلك سبحان الله كل من الآن لك التحريف يخرج من ثلاثات لسانه إثبات التحريف ما لك التحريف إلا أربعة أي الدستور عند الشيعة والزيادة هو المفيد خلفه وهو التحريف سبحان الله وهؤلاء الخمسة أربعة منهم جاء على لسانه لفظ التحريف وأنا أذكر هذا هذا يقول المفيد المفيد الذي لا يقول بالتحريف لما قال وقال بعض الإمامة أن القرآن هذا لم ينزل فيه ولم ينقص فيه ثم قال وإليه أمين فقط يمين أما قال الذي يقول بالتحريف كفار لا ما يقول هذا الكلام أبدا يقول المفيد هذا كتاب أراء حول القرآن لعلي الفاني الأصفهاني من طبع دار الهدى يقول وسئل الشيخ المفيد في المسائل التروية ما قوله أدام الله تعالى حراسته في القرآن أهو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس أم هل ضاع منه مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شيء أم لا وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين أم ما جمعه عثمان ألا ما يذكره المخالفون الجواب إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر هذا كان طيب ثم بعد ذلك وهو جمهور المنزل جمهور المنزل ليس كل المنزل فلا القرآن هو المحذوف يقول بالتحريف يقول وهو جمهور المنزل والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع لأحكام الدين من يضع منه شيء وإن كان الذي جمعه ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب أخرى ثم بعد ذلك يقول وروي عن جعفر بن محمد قال أنا والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من صار قبلنا هو يقول بالتحريف المفيد ثم يقول فصل غير أن الخبر هذه النقطة غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا زيادة ولا نقصان أيقول لا حتى يقوم القائم المنتظر حتى يقوم القائم فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله وجمعه أمير المؤمنين ونهونا عن قراءة ما يرد فيه الأخبار من أحرف تزيد على الثالث في المصحف لأنها لم تأتي على التواتر وإنما جاء بالآحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف ولذلك الذين قالوا بعدم التحريف قالوا تقي عشان لا يغرر بنفسه مع أهل الخلاف يقول وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين، يعني في قرآن ثاني غير الذي بين الدفتين. هذا ممن يقول أنا أميل إلى عدم التحريف، هو يقول بالتحريف. ثم كذلك ابن بابويه القمي وهو أول من تصدر هذا الأمر وقال بعدم التحريف. ابن بابويه القمي نفسه في كتاب الخصال صفحة 174 يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء يوم القيامة ثلاثة، صفحة 174 يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعشرة. أما المصحف فيقول يا ربي حرفوني مزقوا. القوم ابن بابويه القوم الذي يقول بعدم التحريف هذا هو قيد التحريف. الطوسي الذي أيضا لا يقيد التحريف قال النور الطبرسي في فصل الخطاب لا يخفى على المتأمل في كتابه التبيان أن طريقته يكون على نهاية المداراة والمماساة مع المخالفين، ومما يؤكد وضع الكتاب على التقوية ما ذكر السيد الجليل ابن طالب. وهذا الجزائري يقول والظاهر من هذا القول قول عدم التحريف انما قدر منهم اي الذين قال انا مضطر ان اعرض تحديد التفصيل حول الاحاديث التي يطعن فيها على اهل البيت عليهم السلام على انها من احاديث التحديد، واطرح التحديد الذي ادعي بانه علم كما جاء في عن المحقق محمد هادي معرفة. اريد اقول بان هذه الاحاديث عددها 1122 المنقولة عن ما لا اسناد له المشكلة حسب تحقيق وادعي بان هذا الانسان محقق علمي، اذا يحتاج الامر ان نحقق في هذه الروايات طبعا هذا يحتاج الى وقت طويل، كما انك انت تدعي بان هذا القران ما بين الدفتين حسب اقوالكم، لان هذا القران كما هو كما انزل، يعني هم مدعين كذلك، انت محتاج الى تحقيق. كما انك انت عندما تقول بان نسخ التلاوه جائز عليك انك تاتي بهذا الدليل بالتحقيق التفصيلي كذلك، هذا مقدار التحقيق اللي موجود في هذا الكتاب. عدد الروايات المنقوله الغير مسنده التي لا تكون لها حجه اعتباريه، اكو روايات صحيحه وروايات هذه مكتوبه في كلا الطرفين لكن لا يقام لها اي حجه علميه، يعني ما لها لا تعطي اي دلاله بحيث ان الانسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بعقيده معينه على ضوء هذه الروايات. يبدا من 360 فهي 7 روايات، 107 منها اختلاف القراءات، واختلاف القراءات موجوده ان شاء الله نتعرف في البحث لها في كتب المخالف مدرسه الخلفاء ان هم كذلك يعتقدون باختلاف القراءات، وان كان بعضهم يقولون بان القراءات السبعه هي قراءات منزله وانها الله سبحانه وتعالى امر رسوله بان يقرا القران على هذه القراءات، هناك اختلاف حتى بين علماء اهل مدرسه الخلفاء في هذا الموضوع. يبدا عندنا من كل روايه اللي ممكن ان تكون روايات صحيحه الاسناد وموزعه. هذه الروايات موزعه على 7 اسناد. النوع الاول هي روايات تفسيريه. على سبيل المثال رواية ثقة الإسلام السليمي بإسناد رفعه إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قرأ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وعقبها بقوله بظلمه وسوء سريته. نوع من الروايات بيان كيفية الإهلاك وأنه ليس بإشعال النار أو وضع السيوف فتفسير لهذه الرواية. بإسناده أيضا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إنه عليه السلام تلا هذه الآية إلى قوله فأعرض عنهم وعظات فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب وتلا بقية الآية. انظر إلى حتى النيري نفسه عندما يتعامل مع هذه الرواية يقول ظاهر سياق الخبر أن الزيادة كانت من القرآن وليست تفسيرا، ومن ظاهر رأي أهل يفهم أهل هذا الشيء، هو إنسان عند اطلاع على هذه الكتب هذه الروايات كإنسان مجتهد، اتبع أن الإنسان يعقل من هذا الشيء ويعتبره حجة علمية ويبني عليه هو تكون المشكلة، أما إذا أهل اعتقد بهذا الاعتقاد على ضوء روايات موجودة ممكن أن يفهم منها بأن هنالك نقص في القرآن فهو يا غير السيان إلا ومن قال بنفس التلاوة تيمان هرب القوم هرب أسلام الرسالة الثلاثاء من هكذا أحاديث مكتوبة عندنا وعندهم بالقول بنفس التلاوة. والنور وقع في هذا المطب على أنها لا يمكن إلا أن تكون هنالك آلات قد حذفت من القرآن بينما تفسيرها أولى وإن لم يمكن تفسيرها فتضرب بعرض الجدار لأنها تخالف القرآن ولأن أمتنا عليهم السلام أمرونا بعرض الأمر كله وعرض كل حديث على كتاب الله. وعن الإمام السابق عليه السلام ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما قال مما قضيت من أمر الولاية ويسلم لله الطاعة تسليما. وظاهر أن ذلك تفسير وسبيل من هذا التقدير يحمل أي رواية مخالفة للقرآن على أنها نص القرآن على أنها تفسيرية إن صح في السند وهذا قول العلماء. إن خالف في ذلك وضعف أمامها شيخ النور وأمثاله من العلماء فهذا راجع له ولا يمكن أن يحمل ذنب الشيخ النور في هذه المسألة غيره. هذه طائفة من الروايات وعدد مذكور. طائفة أخرى من قراءات منسوبة إلى بعض العلماء عن طريق الآحاد يعني خلاف قراءة الآية فيها نور من هذه النماذج يقول يمسح برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في قضية آية الوضوء ففي قراءة يمسح برؤوسكم وأرجلكم أي أرجلكم بالكسر أو بالنفي على الخفض أم على النفي قال بل هي على الخفض أي وأرجلكم. وبما أن القراءة المشهورة على النفي أخذ المحدث النور من هذا الحديث مستمتكا لزعمه بالتحريف أي أن وجود هذه الرواية أنه تقرأ على النفي أي على الخفض يعني إذا كانت مجرورة أي منسوبة اعتبرها ومثل هذه الروايات كثيرة وسنأتي عليهم إن شاء الله. طبعا يكتب ملحوظة يقول هذه الرواية ثابتة عندنا لا نعتبرها حجة لأن النسيج يرويها بإسناده إلى حماد عن محمد بن النعمان مشترك ولو كان هو الأحوى للثقة من النطاق لا نخفى عليه أي أنه ليس محمد بن النعمان من النطاق المعروف. إذا تمت الرواية من حيث الإسناد غير صحيحة يعتبرها. هذا مثال للتحقيق أنا أقدر أجرب كل شيء ولكن غير الكلام بإسناده عن غياب الأسدي قال قرأ رجل عند أمير المؤمنين عليه السلام فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال بلى والله لقد كذبوا أشد التكذيب ولكنها مخافة لا يكذبونك ولا يأتون بباطل يكذبون به حقا يعني قضية تكذبونك أي يكذبونك. رواية أخرى وروى بإسنادها عن أبي بكر عن الصادق عليه السلام في قراءات كذلك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قرأها ينطق مبنيا للمسؤول من باب الإسعال والقراءة المشهورة ينطق ثلاثيا مبنيا للفاعل. طبعا من معناته أن الآن نحن نعتبر هذه الرواية نحن لا نأخذ نحن نأخذ بينطق ولا نأخذ بينطق السائد ما هو موجود الآن بنجفة من قراءات المعتبرة وما يرى في هذه الروايات تحدث مخالفتها لكتاب الله. النوع الرابع روايات زعم دلالتها على سقط آية أو جملة أو كلمة وقد عالجها أمة نقد الحديث لأنها كانت في زيادات تفسيرية وشروها ما إلى ذلك أمثال روى الكليني مرسلا عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي الكوفي وهو من آل مهران وكان يطولون بالوقت وكان على رأيه ثم استرسل على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال قبل استرساله دفع إلي أبي الحسن موسى بن جعفر مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه سورة لم يكن الذين كفروا فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث بالمصحف. نفس هذه الرواية موجودة في كتبهم بصيغة أخرى. روى ايضا باسناده الى هشام عن ابي عبد الله عليه السلام ان القران الذي جاء به جبرائيل الى محمد 17,000 ايه ذكره في اخر باب النوادر المثبته في القران. والحديث بهذه الصوره نادر غريب وقد اوقع الشبه بمشكل العراق بعد ان كانت ايه القران حتى باقيته الراهنه الموافق للمعتل عن النبي عن ابن عباس وغيره من التابعين والتي اجمعت عليه عامه اهل التفسير كالطبرسي لا تبدو بضعا و 200 و 6000 ايه فهي لا تبدو 7000 قال جزم المولى أبو الحسن السعراني في تعليقته على شرح الكافي المولى صالح المازندراني بملف عشر من زيادة المصطفى أي الروايات، والأصل هي 7000 عدد. ويؤيد أن صاحب رواية المولى محسن الفيض الكاشاني نقل الحديث عن الكافي نفسه بلف 7000 آية من قير التوجيه. الأمر الذي يدل على النسخة الأصلية من الكافي التي كانت عنده كانت بهذا اللفظ ولم يحتمل كثيرة ولم يحتمل غيره. هنا قال وهذا خطاب المحقق محمد هادي معرفة محمد هادي معرفة. صار هذا الرجل هو المحقق ونعمة الله الجزائر غير محقق والمجلس غير محقق ونور التبرس غير محقق، يعني العلماء الذين يثنى عليهم في الكتب غير محققين. لماذا؟ لأنه قال بالتحريف، وهذا لأنه رد رواية التحريف صار هو الذي يحقق وهو الذي يصير على الطريقة. قال إن الروايات الموجودة هي 1122. نعمة الله الجزائري يقول الأخبار الواردة في التحريف تزيد على 2000 حديث. هذا في شعر القرآن 164. يقول الروايات الذي تقول بالتعامل تزيد على 2000 حديث، فهذا لما يقول 1122 هذا الكلام نعمة الله الجزائري مقدم لما أعلم. الأمر الثاني يقول هذه الحديث تقصر 98 وكذا، هذا سوف الرد عليه إن شاء الله، إن هذا كما قلت 98 ليس له ثلاث، هذا يحتاج إلى إثبات. تحقيق نسك التلاوة، نسك التلاوة يعني كما يقول نسك التلاوة. أولا قبل أن أذكر نسك التلاوة أذكر لكم كلام علماء أهل السنة في التحريف وقولهم في التحريف. يقول القاضي عياض أجمع المسلمون أن القرآن المسلوب في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدستان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله وحي منزل على نبيه محمد، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يجتمع عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع عليه على أنه ليس من القرآن عمدا لكل هذا فهو كافر. وهذا في الشفاء الجزء الثاني 1103. وقال أبو عثمان الحداد نزاف كتاب 344 جميع من ينصحن التوحيد متفقين على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر في الشفاء كذلك الجزء الثاني 1104. قال ابن قدامة المتوفى 26 ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وهذا في نمعة الاعتقاد صفحة 20. وقال البغدادي وأكثر أي أهل السنة من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن لدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. وقال ابن حزم القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقه 5 و5 و20. ولما قيل لابن حزم قال له النصارى إن الرافضة من المسلمين يقولون بتحريف القرآن، فقال ابن حزم إن الروافض ليس من المسلمين، يعني الذين يقولون بتحريف القرآن. وقال ابن تيمية من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت لا خلاف في كفره، وهذا في الصحيح المسلم صفحة 586. بقي أن نتكلم عن نسك التلاوة الذي يدعي الشيخ أنه تحريف عند السنة. أولا نسك التلاوة قلت هذا في المرة السابقة ولكن لما زاد العدد لا بأس أن أعيده وهي من العشر دقائق. الله تبارك وتعالى يقول لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مثال آية، ويقول الله تبارك وتعالى ينسخ الله ما يشاء ونثبت، ويقول الله تبارك وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فهذا كله أثبته الله تبارك وتعالى من نفس التلاوة. والشيعة يقولون بالنفس ولكن يقولون نفس حكم وليس بنفس التلاوة، وهذا يحتاج فيه إلى دليل. ما الذي جعل النسخ نفس حكم؟ هذا سبحان الله الشيعة الذين يقولون بعدم التحريف الطوسي والطبرسي والمرتضى كلهم يقولون بنفس التلاوة. الشيعة الذين لم يقولوا بالتحريف كلهم يقولون بنفس التلاوة. هذا الطبرسي في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 102 يقول ومنها أي من الآيات ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجل، يرتفع اللفظ ويثبت الحكم، هذا نسك التلاوة. والمتبع في الذريعة إلى أصول الشريعة يقول فصل في جواز نسك الحكم دون التلاوة ونسك التلاوة دونه، وهذا في الذريعة الجزء الأول صفحة 428. وروى السليمي في الكافي آية الرجل التي هي موثوقة تلاوة في الجزء السابع صفحة 177. وقال البخاري معلقا هو محقق كتاب الكافي يقول إنها موثوقة تلاوة. وهذا الطوسي يقول في كتاب العدة فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخ التلاوة دون الحكم. جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه وهذا في كتاب آراء حول القرآن لعلي الثاني الأصفهاني صفحة 182 مع التبعة. وهذا الفيض الساساني صاحب تفسير الصافي وصاحب كتاب الوافي يقول ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها أو ننسها بأن نرفع رسمها. وهذا هو نسخ التلاوة. يقول يعني لا ننسخ ولا نبدل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم. وهذا محمد علي الأشاقر في كتابه لمحات من تاريخ القرآن صفحة 222 يقول وقسم بعض أنواع المنسوخ من المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ ما نسخ حكمه وبقي خطه كآية الرجل. ثم قال ما نسخ خطه بحكمه. إذا نسخ التلاوة كل علماء الشيعة الذين قالوا بعدم التحريف أثبتوا نسخ التلاوة ما عدا القمي. والقمي يقول بالتحريف أصلا لما قال إن القرآن يأتي ويشتكي عند الله ويقول حرفوه من الزقن ذكر هذه الرواية وسكت. لو ما كان يقول بالتحريف كان يقول فهذه الرواية غير صحيحة لأن القرآن لم يحرف ولم ينسخ. كذلك يقول الروايات لا تعطي دلالة. هو جاء بعض الروايات التي لا تعطي دلالة على وقوع التحريف وأنا أتيه إن شاء الله بالروايات التي لا تحتمل التأويل. عندك بعض الروايات أرجلكم وأرجلكم وغيري من الروايات لكن أنا أتيه بروايات ما فيها نجاح. هذا نبدأ بتفسير القمي الذي إلى الآن الشيخ ما ذكر اللي هو التحقيق العلمي في نفس كتاب تفسير القمي للقمي وقال ما يثبت له. طيب هذا تفسير القمي. قال القمي وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قوله أو مثلها زيادة إنما نزلت نأتي بخير منها. وقال القمي وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إنما نزلت وكذلك جعلناكم أئمة وسطا. بأمة أئمة من في القرآن غلط. وروى القمي بإسناده عن الغبر أنه قرأ ألف لام ميم لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية الكرسي اللي يحفظها آية الكرسي يعد الحفظة. يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه آية الكرسي عند القمي. وقال القمي يخرجونهم من النور من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والحمد لله رب العالمين. ما هي الحمد لله رب العالمين؟ أتاه القمي. وقال القمي وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال العالم عليه السلام والعالم يعني أحد أئمة الشيعة المعتمدين نزل وآل عمران وآل محمد فأسقطوا آل محمد وروى القمي بإسناده ولم يسمع. قال قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت الناس. فقال أبي عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين. فقال قد جعلت بذا كيف نزل؟ قال كنتم خير أمة. يعني في القرآن غلط. نور أرجلكم وأرجلكم. كذلك قال القمي وقوله ولقد نصركم الله بغير وأنتم أذلة. قال أبو عبد الله ما كانوا أذلة. وإنما نزل لقد نصركم الله وأنتم ضعفاء. فالتؤدى في القرآن. وروى القمي بإسناده عن أبي عبد الله نزل في القرآن إن زعلون سادة. حيث لم تنفعه الثوب ولم تقبل منه. المحقق قال هذا رجل كافر اسمه زعلون. وكذلك روى القمي بإسناده عن أبي جعفر إن الله عقد خلافة لعلي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين. والآن آتيكم برواية يعجب منها الإنسان سبحان الله. والمسألة ليست مسألة فتح وضمة. قال القمي وقوله لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. تحفظها خطيها برابع تخيلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. قرأت عند أبي عبد الله فقال لقاروه ألستم عربا؟ كما يقول الشيخ الآن الآن في أخطاء لائية. قالوا ألستم عربا؟ ثم قال كيف تكون المعقبات من بين يديه وإنما المعقب من خلفي؟ فقال رجل كيف نزلت إذن؟ فقال إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. فلتؤدى الله إن شاء الله. وفي رواية أخرى إن شاء الله لكن كما ترون يتأثرها بحول الله وقوته. نذكر روايات من كتب المخالدين والتي تفيد نفس الفائدة هذه. نفس الروايات التي نقلها شبيهة فيها كذلك موجودة في كتب القانون. أذكرها من كتاب التحقيق في التحريف للسيد علي الحسيني الملامي. أيها الرسول بلغ. قال الحافظ السيوطي أخرج ابن مرجوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نص هذه الرواية موجودة احنا نزيل في كتب الشيعة. هذه الروايات تؤخذ على أنها تفسير يجب وكل الروايات التي يرويها إن صح إسنادها وأنا أكبر وهو يكبر نفس الرواية ويعودها. أقول بأن هذه الروايات تؤخذ وتحمل على محمل التفسير. الشيخ النوري إذا ما يحمل محمل التفسير فهي خطاب الشيخ النوري نفسه إن كان يعتقد بهذا التحريف. إن كان يعتقد بأن هنالك نفس في القرآن وأن أمير المؤمنين لا تعرف ما نفسه إلا من خلال القرآن في هذه الروايات. نفس الرواية هذه الحافظ السويدي في الدرر من طول الجزء الثاني صفحة 298. حول آية إن الله اصطفى آدم أخرج الثعلبي بسنده عن أبي وائل قال قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هذه كذلك من الروايات التي تروى في كتب مدرسة الخلفاء وتروى في مدرسة أهل البيت. ذكر الحافظ ابن حجر الأسقلاني أنه روى مسلم بن الحجاج وأحمد بن حنبل من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت حافظ على الصلوات قالت فأنت علي حافظ على الصلوات الصلاة الوسطى وصلاة العصر ومعروف بأن صلاة العصر ليست من القرآن. هذا موجود في فتح الباري في شرح البخاري الجزء الثاني صفحة 158. روى مالك عن عمرو بن نافع قال كتبت مصحفا لحفصة فقالت إذا أتيت هذه الآية فآذني فأنت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى في الموطأ كذلك نفس الرواية. كفى الله المؤمنين القتال آية. روى الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال في الدرر المنثور في الجزء الثاني صفحة 192 عن ابن أبي حاتم وابن مرجوي وابن عساكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الآية هكذا كفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب آية من كتب القوم. قال الحافظ جلال الدين السيوطي أخرج الفريابي والحاكم وابن مرجوي والبيهقي في سننه عن ابن عباس هو عدة مصادر مو مصدر المصدرين أنه كان يقرأ هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم. الدرر المنثور في الجزء الخامس صفحة 183 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 726. حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ جلال الدين السيوطي عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي إبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وعلى الذين يصلون يصلون الصفوف الأولى. قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف. في الإتقان في علم القرآن الجزء الثالث صفحة 82. حول آية الشهادة أخرج مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال في الحديث المتقدم فيما ذكرناه حول سورة كانوا يشبهونا بأحدى المسبحات وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحدى المسبحات فنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. طبعا رد على كل هذه الروايات بأنها نسخت تلاوته. كل هذه الأمور إن يا أما يقول أن هذه الرواية غير صحيحة وإحنا ما ندعي يا إن صحت الرواية فقد نسخت تلاوته ونحن نقول إذا صحت التلاوة للتحقيق العلمي فهو مرفوضة لأنها تعارض كتاب الله عز وجل. أنا أأتي الآن بإجالة بأقوال أهل البيت عليهم السلام قال الإمام السابق قال الإمام رضي عليه السلام فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام السابق عن أبيه عن جده عليه السلام إن كل حق حقيقة وعلى كل صواب ميرا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن اثنين يجهون الناس إلى كتاب الله وهم يقولون بأن كتاب الله غير هذا. اثنين يقولون حق الناس كيف يقولون ويدعون أنكم تتعبدون الله بين هذين الجثتين ويقولون بأن كل حديث يخالف ما بين هذين الجثتين حديث خطأ ويجب أن يرد. ثم يقولون أن هنالك روايات تدعي بأن هنالك نقص كتاب الله. إذن أجد الطبيعي والتحقيق العلمي والصحيح العقلي أن احنا نرد هذه الروايات كلها ولا نقل بنفس التلاوة. إلى الآن الشيخ ما أتى بدليل على أن نفس التلاوة هي جائز شرعا لأنه منصوص عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجرد ادعاء بأنه نار تشير كما نفس التلاوة وهي من أقوال ابن حزم ومن قبله آخرين كانوا يقولون بقبل نفس التلاوة. وأمين بجد فهي روايات آحاد متناثرة لا تفيد إلا الظن ولا يمكن أن نحن نتعامل بهذه الروايات مع كتاب الله المتواتر. قال الإمام الناظم في إذا وردت حقائق الأخبار والتمثل شواهدها من التنزيل فيجد لها موافقا وعليه دليلا كان الاقتداء بها فرضا لا يتعداه إلا أهل الإيمان. قال الإمام الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان تعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. أنقل في رواية في كتب إقامة تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 9-10 يقول وقد صدق حديث يحيى بن سعيد بن أبي الأخر قال عبد الله بن مسعود فما رأينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية قال فانطلقنا إلى رسول الله فوجدنا عليا يناجيه قال فقلنا إن اختلفنا في القراءة فاحمد وجه رسول الله وقال إنما هلك أن كان قبلكم باختلاف بينهم. قال ثم أرسل إلى علي عليه السلام فقال لنا علي إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا كما علمتم كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءوا يقرؤون باختلاف القراء وباختلاف القراء قال اقرؤوا كما علمتم اقرؤوا كما هو موجود بين الجثتين. وروى أيضا عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله قال أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ. قال فسكت رسول الله وقال وعلي إلى جنبه قال علي ليقرأ كل إنسان كما علم كل حسن جليل. في روايات أهل البيت عليهم السلام عرضت على أبي عبد الله كتابا فيه قرآن مختم معشر من الذهب وكتب في آخره سورة من ذهب فأريته إياه فلم نعد فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب وقال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة. قال الإمام محمد الباقر القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة الذين يرون هذه الأحاديث هنالك الاختلاف والرواة سواء رواة عن قراءات أو عن حذ سماعهم لتفسير لهذه الآية تلك الآية فيعتقدونه أنه من القرآن وما هو من القرآن إنما تحمل على أنه تفسير كتاب الله. قال سامي بن سلمة قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس فقارن بين هذا الحديث والحديث المروي سابقا عن القوم. قال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل ما تحمل مثل التفسير ليست كلها طبعا روايات طريقه طبعا انا يعني كتبت لها هذا الكلام من قبل واعيده مره ثانيه يعني الروايات التي جاءت عند اهل السنه هذه اللي ذكرها طبعا نص التلاوه موجود عند السنه وعند الشيعه وذكرت علماء الشيعه الذين يقولون بنص التلاوه وما انكر قوله الصوفي والقدرسي والمرتضى والكرسي وغيرهم ذكرتهم الان ذكرت هذا وجوده الان الذين يقولون بنفس الكرايه وما انكر قولهم الصوفي والقدرسي والمرتضى والفرسل وغيرهم ذكرت الآن وذكرت هذا يجيبه الآن عموما هؤلاء لكي يستطيع هذه نقطة. النقطة الثانية أنها كثير من هذه الروايات ينقلها من تفسير الثعلبي ومصادرها فنحن نعلم في كتبنا نروي أكاذيب كثيرة ولكن في أي كتب الكتب التي خطتك الأكاذيب عندنا كتب خطتك الأكاذيب بدون مجال الاعتدال في نقد الرجال يأتي بالأحاديث المكذوبة عند قبلة رجل يقبل الله ويقول ومن أكاذيبه كذا وكذا وكذا وكذا ويأتي بعض علماء الشيعة يعني نقول عن كلام هذا من يوم يكون كتاب ويكون حديثا من هذا الكتاب ميزان الاعتدال ويقول أخذ الجاهز الميزان أخذ الجاهز الميزان المعتاد عموما ونقل الله بالروايات أولا احتاج أن يدرك صحتها هذا على أن يكون التلاوة الثابت الحمد لله عند علماء السنة وعند المعتبرين من علماء الشيعة عندكم الطيخ والخبرك وعلى مدير المرتبة إنهم من العلماء المعتبرين عندكم وكذلك لفت التلاوة الله ذكره في كتابه العزيز في آيات ذكرته يستخدم لكن أجواب على هذا السؤال وإذا كنت ما جاوب فهلا لكن أنا أظن أن يجاوب ويكون كفاية أن يكتب تلاوة. أقول أنا لما ذكرت الروايات أنا ذكرتها سبع وإنما أنا ذكرتها علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف وأنا أتحدى أن يكون بعالم كل يقول بالتحريف كل علماء السنة يقولون هذا القرآن الموجود أمامنا هنا هو كلام الله ما زاد ولا نقص ذكرت لكم أقوالهم وهو ما زال بعالم الشيعي يقول بكفر النبي قال بتحريف القرآن تنوير قدرته ونعمة الله الجزائري والمجلس وغيره وهؤلاء كلهم ذكرتهم الله في البيت الذي قد مرت القم نفسه في كتابه الذي قالكم سيرد على اصداق هذا الكتاب الى الان ما رد على اصداق هذا الكتاب للقمي والكتاب للقمي لان يعني تحقيق في هذه المساله ويرجع ينسى هذا الكتاب عنه كذلك الكليني الكليني من يقول بالتحريف وجل علماء الشيعه نقل عن الكليني من يقول بالتحريف وكذلك المفيد كما في المسائل الكرويه وكذلك الطبره صاحب كتاب الاحتجاج وقال سيرد وقال كان الاحتجاج غير صادق وقلت له ثابت ويرجع ان يرد هذا الكتاب ايضا فقد يعد ان يرده وكذلك المجلس يقول بتحريف القران وما الان انا اطلب من الشيخ ان يرد كلام هؤلاء الذين قالوا بالتحريف وقلت له كلامهم كذلك الكاساني ملا مصر الكاساني ونعمه الله الجزائري نقل ان القول بتحريف القران من ضروريات مذهب التشيع يعني لا يجوز الانسان التشيعي الا ان يقول بتحريف القران عند عبد الله الجزائري كذلك الخلقاني يقول اعلم ان الحق الذي لا نحيط عنه بحسب العامل يقول اعلم ان الحق الذي لا نحيط عنه بحسب الاخبار المتواتره الاتيه وغيرها ان هذا القران الذي بين ايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغييرات واسقط الذين جمعوه بعد كثيرا من الكلمات والايات هل تاتيه بعالم سنه يقول هذا الكلام؟ طيب كلام سنه التبرس عنده كتاب قط الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب أنا الآن أثبت لكم كلام الشيخ الكاساني صاحب كتاب الواقي وصاحب كتاب التفسير وهو الصافي يقول الشيخ الكاساني في كتابه الصافي في تفسير القرآن وأما اعتقاد مشايخنا وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب السلمي قاد فرع أنه يعتقد بالتحريف بالمقام في القرآن وكذلك قال وكذلك استاذه علي بن ابراهيم القمي فان تفسيره مملوء منه وله دليل فيه. علي الكرفان عامل جليل من علماء الشيعه يقول هذا عن القمي وعن الكرويه. يقول وقال الكرفان بعد ان نقل كلام المرسل في رد التحريف مقارنا يقول كما ان الدعاء كانت متوتر على نقل القران وخلاصه منه كذلك كانت متوتر على تغييره من المنافقين المبدلين للمرسلين المغيرين للثلاثه وتغمره ما يغض رايهم. وكذلك يقول الكاساني المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي بين عظمنا ليس بتمامه كما انزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما انزل ومنه ما هو مغير محرف لانه قد حلف عنه اشياء كثيره منها اسم علي في كثير من المواضع ومنها لفظه ال محمد غير مره ومنها اسماء المنافقين في مواضعه ومنها غير ذلك. قال يبيه قال علي بن ابراهيم القمي وهذا يمثل بحرامة الدرر والجهية قال علماء الشيعة من هذا الكلام وما حتى فرضه يقول يمثل بحرامة ذهب جمع الى وقوع التحريف وبه جدل علي بن ابراهيم القمي في تكفيره وهو ظاهر تلميذه الكليين الفاهم وظاهر الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب القدرة في صاحب الاحتجاج الذي يوجد نصوصنا المحدث الطالح السلف عبدالله بن صالح البحراني وهو الذي اختار لسلفنا مفيد الطائفة الحقة ورئيس المنة المحقة أدت الله سره في أجوبة المساء الثانية التي قال سلفنا الخبر قد صح عن أمتنا أنه قد أمر بإطراف ما بين الدفتين وأن لا نتعدى إلى زيادة ولا مقام حتى وفد القائل ونقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله بما هم المؤمنين. وقال السبحاني لا منافع لا منافع بين حديث التغيير ومنه ما ورد من الأمر باتباعه والوصية والتمسك به وعرض الأخبار عليه التي ذكرها الآن. يقول لماذا؟ يقول لأنه التغيير هذا إنما وقع في تجالس اسم محمد وآل محمد وعلي وغيرها. يقول مع أنه لا منافاة بين وقوع التغيير وأمره ساسم لما بالتمسك به. قال وقوله تعالى وإنا لا يلحافظون إلا أنزل القرآن وإنا لا يلحافظون. يقول ذكر في مجمع البيان عن القراء أنه يجوز أن تكون الهاتف له راجع إلى القديم يعني إنا أكل الزمن القرآن وإنا لمحمد لحافظون. فكأنه قال نزل أن لمحمد لحافظون. وأما الأخبار الدالة على ما اخترناه من وقوع التغيير والنقصان فذكرها. فقال في البحراني بعد أن ذكر رواية رجل الذي قرأ على عبد الله أبي عبد الله حروفا من القرآن وأنا أسمع ليس على ما يقرأه الناس. فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عن هذه القراءة لكن فقط سكت لا الكف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي أخذه عليه. قال البحراني المستفاد أن الأمر بقراءة هذا القرآن الموجود الآن والاتفاق عليه وعدم جواز القراءة بما أخبروا عليه الطلاب بحيث إنما هو من باب التقية الذي قالوا بعدم التحريم وأمر الطالب بقراءة قالوا من باب التقية فقط وإلا في حقيقة الآن يقولون بالتحريم. يا سلام السيد الكسائي الآن اللي تركته قبل في المقدمة السادسة في تكفيره الناحي السادس وهذا الزرع النزفية في تقدم الله 294 وقال كذلك وإن القائم عليه السلام بعد خروجه وقيامه عجز الله فرجه يقرأ القرآن ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات التي منعوا من قراءتها في هذا الزمان يحمل تلك الآيات التي نهوا عن قراءتها على أنها تأويل لا تنزل مع كونه تأسسا. يقول كل هذه الآيات تأويل وتكفير كل هذا تأسس محض بلا فيه دلال ظاهر الخبر. وقال البحار الثلاث جرد على من يقول هذه التكفير يقول بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير والقرآن ولا أنهم عليهم السلام لا يحتاجون في تفسيره إلى قرآن إلا فلا معنى اختصاص التفسير بآية أو آيتين أو دليل أو نحو ذلك. وكذلك نقل رواية علي الذي أمر بقراءة القرآن للرجل ثم قال له فإذا قام قائمنا يعيده يقول وليس لحت لك كل ما أكتب وحرمت وبدل مما يبني هذا المجرى وقال وظهر ما تحضر التقية من هارون. التقية هي التقية هي المصيبة هذه التقية التي يتعاملون بها مع الناس. طيب قال البحراني وهو صريح في وقوع التبديل والتغيير ولا ينبئك مثل خبير. ويقول البحراني لا يخفى ما في هذه الاخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ويوضح ما قلنا ولو تفرغ الطعن الى هذه الاخبار على كثرتها وانتشارها لان ترى الطعن الى اخبار السريعة كاملا كما يقول اما الاسر الحديث كما في التفوض فرقا فيها فقد يجب ان يعني يقول ابن اصول واحدة وكذا الطرق والمواقع المخالفة النقلة تظهر الذي نقل سيئة من نقل في القرآن. يقول انت العم تحديث حول التفسير التفسير من قبل ابراهيم علي بن ابراهيم الحميد الطهراني أبا بجر بالنسبة لهذا الكتاب عن تصرف أبي الفضل العلوي اللي هو أحد تلاميذ القمي يقول أن هذا التفسير منسوب إلى القمي من غير أن يكون من سنته إنما هو من تلفيق من إلاءات قياسه على تلميذه ابي الفضل العباس بن محمد العلوي. يقص قياسه من تفسير ابي الجارين ضمه اليه ابي الفضل واكمله بروايات من عنده كما وضع له مقدمه واورد فيها مختصرا من روايات من تبع امير المؤمنين عليه السلام في كنوز آية القران. فقد اخذ ابي الفضل العلوي اللي هو تلميذ الشيخ القمي عن شيخه القمي ما رواه باسناده الى الامام الصادق عليه السلام تفسير القران وضم اليه من تفسير ابي الجارين ما رواه عن الامام الباقر واكمله بما رواه عن سائر مشايخه تتميما من فائده. اذا فهذا التفسير بهذا الشكل هو صنيع ابي الفضل العلوي لانما نسبه الى شيخ القمي لان الاصل والاكثر حدا من روايات هذا التفسير. قال محمد الطهراني هذا التصرف وقع منه من اوائل سوره ال عمران حتى نهايه القران. ويتبع التفسير بقوله حدثني ابو الفضل قران يقول حدثني ابو الفضل عباس بن محمد بن القاسم بن محمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا ابو الحسن علي بن ابراهيم. فمن ذا يكون القائل في قوله حدثني فهو مجنون؟ هناك ابو الفضل الذي وضع او اخذ من اقوال شيخه القمي واخذ من تفسير ابي الجارين ومن اناس اخرى هنا مثلان الاول الذي يحدث عن ابو الفضل العلوي لا يعرف شخصه ولا اسمه ولا وصفه الثاني نفس ابو الفضل هذا غير معروف عند اصحاب الحديث ولا ذكره احد من اصحاب التراجم لا بنجم ولا بقدر. نعم انما يعرف بانه من اعقاب حمزه بن الامام مثل جعفر لا شيء سواه. فالذي يعرف انه من العلويين وربما كان من تلامذه علي بن ابراهيم هذا لا غير. فكما ان الاول مجهول شخصا ونسبا ونقلها عن تفسير ابن الجارين عليه هذا الاسناد الى التفسير مقطوع او مجهول اصطلاحا وهكذا تاليف تاخذا عن درجه الاعتبار عند ارباب اهل الحديث. كتاب الاحتجاج ينسب الى الطبرسي كما قال لكن من هذا الطبرسي؟ ذكر السيد محمد بحر العلوم في مقدمه الكتاب خطه من المعارف يحتمل انتساب الكتاب اليه ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي ابي علي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسي صاحب تفسير الميزان ابي نصر الحسن بن الفضل بن الحسن صاحب كتاب مكارم الاخلاق ابي الفضل علي بن الحسن بن الفضل ابي علي محمد بن الفضل الطبرسي من تلامذة الشيخ القيسي ابي علي الحسن بن علي بن محمد الطبرسي المعاصر لصلاح الدين القيسي. اما الكتاب فلا يعدو مراسيل لا اسناد لها اكثرها التلتقاط من روايات نقليه واحتجاجات عقليه كانت الاذى بذاتها لا بالاسامي. وان ادعى صاحبها بانها بحث عنها وقال بانها روايات صحيحه الاسناد فلا راجع اليه عليا يعني في قول منقول في الذريعه بان قد اخذ هذه الروايات وقطع اسانيدها لان يعتبر اسانيدها صحيحه فهذه خجة عليه عليا لا خجة على غيره ممن يريد ان يعتمد على هذا الكتاب في اثبات شيء معين وتحقيق شيء معين ويصير الى حكم من الاحكام الشرعيه. هذه من الكتب اللي كان يبي يذكرها واخذ كتب اخرى لا هذا الامر اللي نحن نذكره ان شاء الله. في عن النحاف بعد ذكر حديثه لآية الرداء فتنازع العلماء هذا الحديث حديث عائشة خمس ربعات والعشر ربعات لما فيه من الإشكال فمن تركه هو مالك بن أنس وهو راوي الحديث ومن تركه أحمد بن حنبل وأبي صيد. وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها ستوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مما يقرأ في القرآن. فقال بعض أدلة أصحاب الحديث قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر فلم يذكر أن هذا فيها وهم القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد ومما قال بهذا الحديث لأنه لا يرحم إلا بخمس ربعات الشافعي. وأما القول في تأويل وهم مما يقرأ في القرآن فقد ذكرنا رجل ضده وأصحاب صحاحه. أما قول من قال إن هذا كان يقرأ بعد رسول الله فعظيم لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة قد مدحت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط. هذا في كتاب الناسخ المنسوخ صفحة 10 و11. وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وما له لحافظين ولو كان بقي منه شيء ولم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر. قال السكتي والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى انا نحن نزلنا الكتاب يعني نعرض الحديث على كتاب الله فيبطل الحديث لا انه حتى وان صح سنده وهذا هو طريق الصحيح لا ان نقول بانها منسوخ التلاوه. يجب أن يتبعهم أنه لا يجوز نفس شيء منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المنار عن وضعات تتوفي نبيهن فيما يقع من القرآن، لقد اختلف علماء السلف والخلف في هذه المسألة، اختلاف في هذه المسألة. ورواية الخمس المعتمدة عن عائشة عليها العمل عندها، قال الذاهبون إلى الإطلاق أو التحريم بالثلاث وما فوقها، يعني اختلفوا في حكم السبع على غير هذه الرواية، إن عائشة نقلت آية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث، فهي لم تثبت قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر نقل صاحب المنار، ولم تثبت سنة تجعلها بيانا للقرآن، يعني لا ثبتت سنة ولا أصلا ثبتت على أنها قرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا بد من القول نفسها لئلا يلزم غير شيء من القرآن. ونرى أنها لا تقول بنفس تلاوته تلاوته من هذا الباب. عائشة نفسها لا تقول بأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها حتى ندعي بأنها قد نسخت تلاوتها. يتنازع العلماء حديث إنكار ابن مسعود الفاتح والمعوذتين، لأن ابن مسعود ينكر إدخال المعوذتين في القرآن الكريم بكونهما كانت في الوثان مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن من القرآن. عن الفخر الرازي نقل في بعض الكتب مثل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن، أما الفاتحة فكونها متواترة ومعروفة حيث تبكى وتقرأ في الصلاة لم يذكرها، أما المعوذتين لم يعتبرهم على اعتبار أنها كانت دعائين أو قنوتان أو معوذتين يتعوذ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن وحسن، وهي في غاية التعوذة، لأن كما يقول صاحب الفخر الرازي، لأن إن قلنا أن النقل المتواتر كان خاصا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن وهي ليست من القرآن، فإنكاره يوجد الكفر أي إنكار هذا الأمر، وإن قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس من متواتر في الأصل. قال والأغلب على الظن أن نقل هذا النظر عن ابن مسعود نقل باطل، يعني نقل النقل عن ابن مسعود، وبه يختلف خلاص من هذه الأفضل. ما قال بأنها نسخ تلاوة ورفض النقل عن ابن مسعود حتى يخلص من هذه النقطة، فعرض الأمر على كتاب الله المتواتر بين أيدي المسلمين ورفض هذه الرواية، وهذا هو الطريق الصحيح، كما أنه نقل نقول بأن النور مخطئ والبحراني مخطئ في هذا التفسير وهذا التأويل، ونقول من يقول بنسخ التلاوة كذلك مخطئ. أما ما ينقله بتفسيره عن الآيات ما ننسك من آية عنين فيها نأتي بخير منها أو مثلها، وانا أقرأ كما هو في القرآن الكريم، لا كما يقول جامع الطبري باختلاف الصحابة في قراءة ننسك أو ننسها. في جامع الطبري جامع البيان في تفسير القرآن الطبري يقول اختلف أهل التأويل في قوله ما ننسخ، فقال بعضهم عن السدي ما ننسخ من آية إما نفسها فأما نفسها تقضها، عن ابن عباس ما ننسخ من آية يقول ما نبدل من آية، عن ابن مسعود ما ننسخ من آية يثبت خطها ونبدل حكمها ونبدل حكمها، عن مجاهد ما ننسخ من آية يثبت خطها ونبدل حكمها، يقول ننسخها في قضية الإنساء بالهمزة أي التأثير وليست الإنساء أن ينسى رسول الله هذه الآية تلاوة. إلى إن شاء الله حديث عن هذا كذا. كما أصنع النقاط مرد عليهم سريع هنا من الرواية التي قال له بذيئة البيان لما دخل على أبي عبد الله فقرأ عنده القرآن وفيه تبع قال وهي كذلك عند أهل السنة فأبي أبدأ كذلك قوله تبع عشر ألف آية هذه ليس من صحيحة ورأت الله هذا آية أيضا عند السنة كذلك قوله الرواية تكمل أحمد التكتير على ما بغضنا عليه وكذلك قوله إخوان كما علمتم كما قال القادر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول القادر ذات كلمة وهي غير يأتيك من قائم قوعا منكم. أما قوله في تكتير كم غير ثابت على تكتير كم تكتير كم ذكره التكتير في الكهرب في المؤلفات وكذلك النجاة في ذلك الطيس للطهرة تحني التجاة فالنجاة في رجاله تحني صار ثمانين وآخر الجرد الطهراني في الشريعة وهو اللي ذكر الشيخ في الجريعة إلى علماء الشيعة ذكر الشيخ أن آخر الجرد الطهراني في ذات الفاتح قال إنهم المحققين ياخذ ابن الطهراني ذكر هذا الكتاب للقمي في المجلد الرابع صفحه 302، والكسائي في تفسيره كذلك ذكره، والبحراني ذكره، الكسائي في المقدمه الثالثه صفحه 400، والبحراني في الدوره النجفيه صفحه 260. وكل من يتكلم عن القمي يذكر له هذا التفسير. اما قول الشيخ ان هذا التفسير انما يروي ابي قوي علوي ولا يعرف ولا يعرف الراوي عنه، هذا الكلام غير صحيح، لكن هو ساقط عن اتباع علماء الحديث، هذا غير صحيح. وذلك نقصد ان كذب اقول ليس بهذه السيره. يقول عقب الذكر الطهراني عمد المفسر القمي في تفسيره هذا على خصوص ما رواه عن ابي عبد الله في تفسير الايات، قال ولخلود تفسيره هذا الروايات صار لانه عمد تلميذه الاتي ذكره، وهو هذا ابو الفضل، يقول عمد تلميذه الاتي ذكره والراوي لهذا التفسير عنه على ادخال بعض الروايات الباطله التي املاها على ابي الجارود في اثناء هذا التفسير. وهذا التصرف وقع منه في اوائل سوره ال عمران، من البدايه من اوائل سوره ال عمران، قال هذا في الذريعه الجرار صفحه 303. يقول واذا قال وقال علي بن ابراهيم او ثم قال علي بن ابراهيم او قال علي بن ابراهيم او رجع الى تفسير علي بن ابراهيم فانه يعود الى تفسير علي بن ابراهيم مذهب القمي. وقال هذا في الجزء الرابع صفحه 305. ثم قال وبالجمله يظهر من هذا الجامع ان بناءه على ان يفصل ويميز بين روايات علي بن ابراهيم وروايات تفسير ابي الجارود، بحيث لا يستدعي الامر على الناظرين الكتاب، وهذا قال الفقه 4 الجزء الرابع 305. ثم قال تعالى عن تفسير ابي الجارود نفسه الذي يقول الشيخ انه غير معتبر، النقل عن صاحب السنه قال غير معتبر. قال غدا الجمع الطهران صفحه 308 تفسير ابي الجارود لا يقصر عن الاعتبار، لا يقصر في الاعتبار عن تفسير علي بن ابراهيم، بل هو في الحقيقه تفسير الامام الباقر. هذا المحقق غدا الجمع الطهران يقول هذا الكلام عن الزيادات وليس عن تفسير القمي، عن الزيادات التي فيه يقول هي في الحقيقة تفسير محمد الباقر، يقول كما سماه به ابن النبيل، يعني سماه تفسير محمد الباقر. فقد أجد الطهراني بيّن أن المسألة ليست مختلفة، وإنما المؤلف أبو الفضل يحدد ويفرق بين روايته وروايات القمي، وأنا تأملت كل الروايات التي ذكرتها من التحريف إنما هي من كلام القمي وليس من كلام أبو الفضل. أنا لما قال هذا الكلام أخذ زوج الطهراني رجعت إلى تفسير القمي فاستخلصت منه الآيات التي فيها يقول وقال علي بن إبراهيم، وهي التي ذكرتها في التحديد. ثم لا يهمنا هذه الروايات، أنا الروايات ذكرتها فقط للزيادة، وإنما يهمنا نفس علي بن إبراهيم الذي قال في مقدمة كتابه فإن هذا القرآن كما ذكرته لما تكلمت عن علي بن إبراهيم القمي قال قال القمي وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله وهو قوله كنتم خير أمة، وهو الصحيح كنتم خير أمة، وما هو محرف وهو تقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله في علي، وقرآن تقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. القرآن هذا كلام القمي، أنا ما يهمني من الروايات كما يهمني من كلام القمي، القرآن يقول بالتحريف. ولذلك قال السيد الكاسان وبه يقول القمي، وكل من ترجم القمي قال إنه من عنده غلو يقول بتحريف القرآن. هذا القمي، هذا تفسير القمي. نعم في زيادات ابي الفضل ولكن منفصل عن تفسير القمي ويوضحها ابي الفضل، ولذلك هو كتاب معتمد عند جميع الشيعه. واما كتاب الاحتجاج للطبراسي قد ذكر الكاسان في المقدمه السادسه من تفسيره صفحه 25، وذكر البحرين في الدوام النجفيه صفحه 294، وذكر غدا الجمع الطهراني في كتاب الذريعه صفحه 1 الجزء الاول 281، وهذا وسماه الاحتجاج على اهل الحجاز للشيخ الجليل ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبراسي المتوفى سنه 588. اسمع، فيقول هنا المحقق يقول غير معتبر، اسمع يا غدا الجمع الطهراني ايش يقول، وهو عالم محقق عند الشيعه بيجمع، يقول غدا الجمع وهو من الكتب المعتبره التي اعتمد عليها العلماء الاعلام كالامام المجلسي والمحدث البحراني، وكتبت له صحبتين على ظهر نسختي، واكثر شيء ينقلون عن الاحتجاج بالطبع، الخميني ينقل عن الاحتجاج، والدر العالمي ينقل عنه، والبحراني ينقل عنه، والدر الكاسان ينقل عنه، وكل عالم من الناس يعتقدون انه ينقل عن الاحتجاج. نحن لا يهمنا ذكر الشيخ ان الاحتجاج احتمال كل ستة مختلفين أيهم له الاحتجاج، كلهم فيها ما يهمنا. 25 30 100 كلهم مضطرين من عالم شيعي ويقولون بتحريف القرآن، هذا الذي نريده. احنا ما نجد علي بن ابي طالب الطبرسي ولا احمد بن عبد العزيز الطبرسي ولا محمد بن يوسف الطبرسي، ما يهمنا. المهم ان الطبرسي عنده كتاب الاحتجاج يقول بالتحريف، هذا الذي يريد أن يخرج منه. كذلك أما حديث أبي عائشة ذكره فهو قول عائشة رضي الله عنها وقال مما يقرأ كنا خمس رضعات يحرمنا ثم نسخنا بعشر وكل مما يقرأنا الناس وكل مما يقرأ في أهل رضي الله عنه فهذا منسوخ التلاوة. نعم منسوخ التلاوة كان يقرأ لكن بعد جمع القرآن أنا أتحدى أن يأتي عالم من علماء السنة يقول هذا القرآن الآن خرج منه منسوخ التلاوة بعد وفاة رسول الله كما قال الشيخ يقول لا يجوز نسخ شيء من بعد وفاته أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثخص يقول لا يجب نفس شيء. نعم لابتان انت في قومك الثخص لا يقول في شيء يكتاب هذا وفاته ان نقول هذه باطل لا هذه منسوخة دي قبل وفاته هذه منسوخة في حياته صلى الله عليه وسلم ما لن تكتئ بعد وفاته ولا يقول بهذا عالم ولا جاهل من جهال السنة كما قلت في خارج الطابق ولكن يقول به 50 عالم من علماء الشيعة انه محرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تقل بأن هذا نسخ تلاوة هذا تهمي مؤلف لأن يفهم هذا فهو غير مؤتمن أصلا على قول عائشة هذا المؤلف غير مؤتمن على قول يقول عائشة لا تقل بنسخ التلاوة لا يقل عائشة عائشة تقل بنسخ الحديث ثم يقول عائشة لا تقل بنسخ التلاوة هذا فهمه هو إذا عائشة قال أنا لا أقل بنسخ التلاوة أو جاء إلى مؤلف وقال عائشة لا تقل بنسخ التلاوة نعم أن عالم شيعي أو مؤلف شيعي يأتي يقول عائشة لا تقل بنسخ التلاوة هو غير متبع عندنا أصلا فلا يقبل قوله. كذلك ينسيها اختلاف القراءات هو ممكن اختلاف القراءات يجعلها من التحريف لا اختلاف القراءات موجود عند الشيعة وعند السنة وفي الكافي أن القرآن نزل على سبعة أحرف في الكافي أن القرآن نزل على سبعة أحرف لأن هذا الكافي الذي هو كتاب الشيعة أنزل إلى منزلة الكافي وكلكم يعد منزلة الكافي إن شاء الله يقول في مستوى الوقال الكافي لا يلتفت الى سنده ورواته ويقول الطبرسي الكافي بين الكتب الاربعه تستنسخ بين النزول واذا تامل النسخ استغنى عن ملاحظه حال احد رجال السند ويقول خير العام لاصحاب الكتب الاربعه وامثالهم قد سهلوا بتحت احد الكتبين وقال المرسل شرف الدين المرسل صاحب المراجعات الذي هو من المحققين من الاصوليين كما يقولون هذا شرف الدين المرسل يقول في المراجعات المراجع رقم 110 يقول الكافي والاستبطار والتهذيب ومن لا يحصله القطيف متواسعة هذا قال الاسم ومضامينها مجمع على صحتها مضامينها يعني فيها مضامينها اللي دخلها في الكتب مجمع على صحتها يعني فيها فالذي يقول هذه غير صحيحة لأنها رأى فيها دلو لما رأى في هذه الكتب هذه دلو قال الله غير صحيحة أما القدماء فيقومون بصحتها. ولذلك جرم الدين المطوي لما ذكر كتابه قال مجمع على صحة مضامينها إلى الآن الشيخ لا أثبت بأن هنالك نص صريح قطعي يحتج به على أن الروايات المذكورة في كتب مدرسة الخلفاء تفيد بنسخ التلاوة كل هذا كلام مجرد أعطى آيتين وشرحهم أبو وهذه الآيات المتشابهة تحتمل الإنساء والنسي وتحتمل النص بمعانيه المختلفة اللي أنا ذكرت في مجمع البيان ومن كتب الشيعة كذلك ولم يأتي حتى الآن بدليل واضح أو غير واضح حتى على أن هنالك شيء اسمه نسخ التلاوة إنما هو ادعاء العلماء والصحابة والتابعين فيما عفوا التابعين فيما بعد وقليل من الصحابة الرواتين الثلاث عن الست عن قتادة الذي يروي كان تابع عن لعله هنا ذكر الشخص ولكنه رواية الرواتين اللي يقول بأنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات وقال عندما مسى رسول الله آية فلم يستحقه إذن فرسول الله قال لما لم تستحقه قال خشيت أن تكون قد رفعت أو أن ابن عباس أو غيره كان يهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذن كنا نحفظ تلك الآية ولا نكتب منها إلا البسملة قال له رسول الله أنها قد رفعت هذه رواية أو روايتين أحد وإن صح سنده فهي أحد لا تقال بتواتر القرآن حتى نقول بأن هذه الروايات الأحاديث التي تنقل نفس في القرآن على أنها روايات نسخ التلاوة يجب ان نكون منصفين. نحن لا نريد ولا نقول بان هذه الروايات المبثوثه في كتب اتباع مدرسه الخلفاء بانها نفس التلاوه، لان نفس التلاوه امر مبحث حقيقه يعني، ولا يمكن ان نقبلها اكثر الا بدليل. اذا جئتني بدليل متواتر كما هو القران متواتر، نعم اصدق واخذ به، وانا اعتمدها على ان جميع الروايات التي اجت كذلك في الكافي وغيرها من منسوخ التلاوه، على فرض ان لو قال قائل بان الروايات التي جاءت في السهد الشيعه السهد مدرسه اهل البيت كتب مدرسه اهل البيت عليهم طلب منها من منسوخ التلاوه، هل ينتهي النزاع؟ هل يعتبر قول الشيخ النوري صحيح لانه من منسوخ التلاوه؟ هل يعمل بها؟ على فرض ان ايه الولايه وسوره الولايه من الدعاه والمزعومه هي باطله، انها من منسوخ التلاوه ولكن بقي حكمها، شو يمكن ردنا عليه؟ على فرض اخذنا بهذا الاخذ، لكن علماء الشيعة ومنهم الشيخ النوري وغيره أمام هذه الولايات المتكاثرة اعتمدوها في مقابل تواتر القرآن ووقع بهذا المطب، كما وقعتم أنتم جلكم، يعني إذا كان قلة مما احنا يقولون ويعتمدون بهذه الولايات، فأنتم جلكم قد أخذتم بهذه الولايات وادعيتم لأنها من نفس التلاوة. هذه الآية التي ذكرتموها هنا ليست من آية، لا يمكن ان تكون على محكمة حتى انت تعتمدها على انها من نسخ التلاوة. القرآن حمال بالوجود وهذه الآية حمالة، والرواية التي نقلتها من مجمع البيان كذلك تقول للطبري تقول بانها لها تفسيرات مختلفة، ابن مجاهد يقول شيء، ابن مسعود يقول شيء في مسألة النسخ، لانها نسخ بقاء الخط وبقاء مع نسخ الحكم، او لا يمكن ان يكون هنالك نسخ لهذا اللفظ. فإذا مسألة انك انت جئت بنفس التلاوة لا تحاول ان تموه على الجماعة لانك انت جئت دليل ما في دليل واقعا، وانا اقول بان هذه الروايات ما زالت ما زلنا ندور في حلقة مفرقة والمسألة كلش واضحة، وبأكل روايات عند الشيعة صحيح وأكل كتب مدعي بان اسنادها غير صحيح بتفسير الامي، إذا جئت بمن يقول ويحقق بأن هذه الكتب منقولة إلى السيد الأمي، هنالك العلماء في الحيزات، هناك أمامهم غطر السمين، وهذا شغلهم الشاغل المجتهدين بأنهم يتلزمون هذه الأحاديث ويعتبرون الصالح منها ويعرضونها على كتاب الله حتى ما جاء بأحاديث لأن عليهم السلام الأطهار، فما وافق كتاب الله يعتبرون به وما عارفه يؤمن به عرض الحائط وإن صح سنده. هذه النقيلة الصحيحة الأصولية المبتنية على العقل ومنطق السليم وعلى قول الحجة قول الإمام المعصوم. نحن عندما نجمع على أن هذه الفكرة فكرة العرض على كتاب الله صحيحة لأن المعصوم يقوم بها أجمعوا عليها بعرضها على كتاب الله ورفضوا على وإن كانت صحيحة إذا كانت مخالفة لكتاب الله، بينما أنتم عندما تأتي هذه آية الرضا وعائشة لا تصرح أساسا وعمر يصر حتى قبل وفاته الى اخر حجه كما جئنا في روايات المره السابقه بانه كان يصر على انها من التبجن على انها من القران، وان حكم الرجم بالقران وليس بالسنه، حكم رجم الطيب الشيخ الشيخه من القران وليس من السنه، وكان يصر عليها. نحن نقول انا قلت بان الاحتمال وارد بان عمر بن الخطاب كان اصطبح عليه حديث رسول الله من الايه القرانيه، كما ان باقي الصحابه الذين رووا، كما ان باقي من روى عن اهل البيت عليهم السلام يصطبح عليهم الحديث القدسي ويصطبح عليهم الروايه ويصطبح عليهم القراءه ويصطبح عليهم امور كثيره فيخلطون هذه الروايات مجتمعه، وهذا هو حل الاشكال. القران هذا ما بين الدفتين اشكل على الشيخ النيري وساف اشكل عليكم جميعكم انتم وقلتم من نفس التلاوه، الى الان ليس هنالك دليل واضح وواقع امام هذه المساله. مسألة القراءات الدين إن ما أكل الشكل الأفهم إذا أنا صحيح طبعا إن ما أكل عندك اختلاف في هذه القراءات، لأن القرآن نزل حسب ما يقول ابن تيمية ويقول ابن حزم بأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن يكون القرآن مطلوع على سبعة أحرف نزل من السماء من طالع السماء وأنه قد نزل هكذا أقرأ الناس هكذا. احنا نقول وكثير من علماء كذلك يقولون بأن الله سبحانه وتعالى توفيرا للناس أن يقرأوا بلهجاتهم إذا ما كانوا يستطيعون أن يعدلوا من لهجاتهم سمح لهم، وهذه هي الحروف السبعة التي أمنت وحتى احاديث الحروف السبعه ليست في احاديث معتبره عندنا حتى نقيمها ذات التقييم، انما القران نزل على حرف واحد من عند واحد كما قال الامام الصادق عليه السلام، والاختلاف يجيء من القراء. الناس كما اجتهدوا في جمع الحديث، كما انهم اجتهدوا بالفقه، كما انهم اجتهدوا في امور كثيره واجتهدوا في السياسه، اجتهدوا في قراءه القران وعلى لهجات مختلفه، وكل واحد تعصب الى لهجه او القراءه التي يقراها. نقرا عن بعض القراءات. يقول مثلا استغرب الامام بدر الدين الجرقسي توجيه هكذا القراءات وجعل القراءتين بمنزله ايتين، اذ طلب ايتين متناقضتين في القران مستحيل اطلاقا، من ذلك اختلاف في قراءه اي لامستم النساء، قرا حمزه والكسائي اي لامستم والباقون اي لامستم، وقدم الفقهاء نقد وضوء اللامس وعدم على هذا الاختلاف، حكم شرعي بني على اختلاف قراءه، يقولون ان القضيه طايره على ان كل القراءتين نازلة من الله سبحانه وتعالى، فهم بغير هذا الشيء، المقروء في هذه القرآن هي المعتمد اللي حسب تحقيق المحقق بأنها قراءة حس عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن طالب عليه السلام. من ذلك قراءة تساؤل أبي جعفر ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا، استفتاحية تدل على وجود السجدة. وقرأ الباقون بالتجديد قال الفراء فلا تدل على الوجود، إذا قال ألا يسجدون لله أو ألا يسجدون لله، في واحدة تدل على الوجود والأخرى لا تدل على الوجود، وجود التجديد. ومن ذلك يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا في الماضي يتخذوا أمر، اختلاف القضاة في هذه المسألة، وهذه روايات موجودة في المسجد اليزيد، موجودة في الإصحاح، موجودة في البرهان، موجودة عند القرطبي والكف وإلى آخره. طيب نطورنا لكن لا بأس، الله أكبر رحيم. أول شيء هذا الخطاب كله في الاستثناء من رواية واحدة عن الإمام معتمد في قلب عدم التعريف ماذا؟ يدك أنا أكيد رواية واحدة فقط الإمام معصوم يقول بعد التحريف، وأنا أجيب 300 رواية عن أن معصومين يقول التحريف، وأكيد رواية واحدة فقط. طارق من دفع من اللي قال الساق. طيب. قولك ينهاك بدليل واضح أو غير واضح على إثبات نسخ التلاوة. لا يعني كلام صحيح لما أقول أننا ندور في حلقة مسارة. لأن أنا أقول قال الله ما نلتقينا اثنين فيها. قال الله وإذا بدلنا آية المكان آية، قال الله يرفع الله ما يرفع ويثبت عنده أم الكتاب، هذه آيات قرآنية من عند الله تبارك وتعالى تثبت له. ثم علماء أجلاء عند الشيعة تثبت له التلاوة الطوسي والطبرسي وعلى الدين الكبار وغيرهم، كل هذا وتقول ما جئتني بدليل على نفس التلاوة، وهذا اللي عندي يعني إذا كنت تقول أن عنده مثال نفس هذا الكلام في موضوع ثاني. حكم من يقول بنفس التلاوة؟ أنا أسألك الآن وأرجو أن تحزنها وتجيب عليها الآن، من يقول بنفس التلاوة هل هو كافر أو مسلم؟ من يقول بنفس التلاوة هل هو كافر؟ نحن نقول من يقول بالتحريف كافر. أنتم تقولون إن طارق الأنصاري يقول إن السنة وجدوا لهم مخرجا، وذلك أنهم قالوا هل يقولون بالتحريف السنة؟ لكن إيه؟ قالوا نفس التلاوة ما تم تحريف، فإلا في أساس لهم هم المهم منهم كيف، هذا كلام مفهوم، هذا باطل نقص عندنا، هذا كلام منطقي، نحن لا نقول بالتحريف، ونفس التلاوة غير التحريف، وكما قلت المرة السابقة النفخ من الله كالتحريف من البشر، النفخ أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه، ذكر الله تبارك وتعالى في إذا بدلنا آية مكانها، ورتب علماء الشيعة الذين يقولون بنفس التلاوة، عند تفسيرهم لهذه الآية، وعند غيرها، لما يتكلمون عن أحكام القرآن. فأقف هل من ينكر نفس التلاوة كافر أو أصلا من يثبت نفس التلاوة هل هو كافر أو مسلم؟ نحن نقول وذكرت لكم أقوال علماء السنة أن من يقول بالتحريف كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، بل نحن نقول من يقول أن في القرآن ترى يعني هذا الكلام لا تعني لا تفهم أن موجه لك بذاته، هذا كلام عام وأنت تدخل في العموم، من يقول ان القرآن فيه اخطاء املائية فهو كافر عندنا. والشيخ الان يقول القرآن فيه اخطاء املائية. وانا ارجو ان يجيب على هذا السؤال. وهو هذه الاخطاء من الله ام من البشر؟ ارجو ان يجيب على هذا السؤال. هذه الاخطاء الملائية التي اقرها الشيخ وقال هي موجودة في كتاب الله. انا اسأله هل هي من الله ام من البشر؟ الله اخطأ ام البشر؟ ارجو ان يجيب على هذا. واذا كان البشر اخطأه فاذا غير كلام الله تبارك وتعالى. واذا كان الله اخطأ هذه مصيبة حقيقة مصيبة عظيمة جدا. واذا كان البشر هم الذين غيروا اذا الشيخ يقول بالتحريف ايضا فلسل. لما قال ما في تحريف في اول المقالات واليه امين هذا التحريف ثم مثال الثانوية قال هذا القرآن جمهور القرآن وليس كل القرآن في قرآن ثاني فيأتي ان شاء الله. كذلك طبعا لما اتكلم عن حكم من يقول نفس الكتاب من الشيعة علماء الشيعة يأتيه يقول علماء الشيعة يقول من يقول في نفس الكتاب فهو كافر. فعند هذا ما يبقى عالم شيعي مسلم ابدا لان علماء الشيعة قسمين قسم قسم لا يقول بالاستثمار ويقول بالتحريف وقسم يقول الذي لا يظن جاهم يقول بالاستثمار فما يبقى عالم شيعي مسلم. الذين قالوا بالتحريف كفار باجماع والذين قالوا بالاستثمار فهم عند الشيعة اذا قال بالكفر من يقول بالاستثمار فهم كفار واذا لم يكن كافرا من يقول بالاستثمار فالحمد لله هذا قولنا. طيب يقول مسح التلاوة امر مضحك حقيقة امر مضحك مسح التلاوة وكما يقول يشرح على هذا في القدرة والطوسي والمرتضى الذين قالوا بنفس التلاوة امر مضحك ان يقول الطوسي والقدرة وعلم الدين المرتضى ان يقولوا بنفس التلاوة هم أئمة لان الشيعة بل دائما يحتجون بأقوال هؤلاء الاربعة او الثلاثة هم يقولوا بنفس التلاوة امر مضحك حقيقة. القراءات موجودة عند الشيعة وعند السنة والقراءات موجودة عند الشيعة غير التحريف. القراءات التي عند الشيعة غير التحريف يقولون القراءات يقولون الشيخ مكتب لما جاء الروايات في التحريف 1822 98 ضعيف بقي كم 307 307 منها قراءات منها تفسير ونفع انت عندك القراءات اذا ثابتة عند الشيعة وعند السنة وكلها من عند الله كلها من عند الله نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن بقراءاته السبع المشهورة. كذلك هذا عندنا تتواصل القرآن وانا قلت الشيخ هل تأتيني يفوت التواصل القرآن عند الشيعة؟ الشيخ يقول ما يقبل الا تواصل هو يعجب ان يثبت تواصل القرآن. الشيخ يعجب ان يثبت تواصل القرآن عند الشيعة. الشيعة لا يثبت تواصل القرآن الا عن طريقنا نحن طريق السنة. نحن عندنا اساليب القرآن ونقول متواتره ونثبت تواصله. الشيعة ما عندهم تواتر للقرآن. ما يروي القرآن إلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللي عند علي غير هذا. اللي عند علي غير هذا القرآن. لما فقه والله لا ترى له أبدا. سأله طلحة قال لا نبقى إلى المنتظر حتى يقوم قائمنا. أنا أطلب الحسن والحسن يقيم الحسين إلى أن يقوم قائمنا ثم يقرأه على حده. ما في الواقع الكتاب. قرآن يقول عمر بن السورة على كتابة آية الرجل. نعم. آية الرجل. من منسوخ التلاوة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن إما نسخت ونسخت تلاوتها وهذا في الكافي موجود. فالكافي موجود آية الرجل وذكرها الطوسي وأسقطها وقال ومنسوخ التلاوة آية الرجل وذكرها الطبرسي وقال منسوخ التلاوة آية الرجل والكافي ذكرها في الكل الكلام ذكرها في الكافي وذكر آية الرجل وقال علي أكبر الغفار من حقق قال وهي منسوخ التلاوة. آية الرجل موجود عند السوء وعند السوء ما تأتينا بشيء إلا وعند السوء. أمور أمر اصطلها عليك ويقول شوف ما من الأمور هذا طعن صرح بها ولم يصرح هو طعن إن عمر يشتبه عليه وما يعرفه واصطلع واصطلع والله عندنا من الروايات السوء التفوت التي فيها طعن على علي بن أبي طالب والله ولكن والله لا أجل أن أقوله وإن شاء أقوله إياه وبأسامي الصحيحة مين هي فقر ما ثبت في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب سأل الله أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم النبي ولا يبقى النبي وليس هذا طعن السؤال يعني ليس برسول حتى يبقى النبي يبقى في كل شيء في الاسلام ولكن يسال رسول الله ورسول الله يدلل على ربه سبحانه وتعالى ولكن المساله ليست مثل الطعن يعني موجوده طبعا عند السنه عند السنه نعم طيب روايات الأئمة في عدم تحريف القرآن. ليش ما في عدم تحريف القرآن؟ هو الآن ما أكد رواية واحدة. رواية واحدة ما زال بها الأمر الذي نقول.